في تصحيح العبارة. ولو خالعها في مرض موته وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث فللورثة ألا يعطوها أكثر من ميراثها. لو كانت تركته 2000 ريال يعني وأوصى لها 500 وله أولاد ليس لها إلا الثمن، 250 أوصى لها 500 فللورثة ألا يعطوها أكثر من ميراثها 250. طيب أكثر من ميراثها مثل ما قلنا فللورثة أن يرجع عليه بالزيادة بمعنى أنه لا يعطوه أكثر من ميراثه. نعم. يعني هل تحسم من التركة؟ إيه يعني دفعت له 1000 أوصى لها. المسألة الثانية إيه لكن أوصى لها 1000 أو 500 وميراثها 250 شو أنت بتضيف أنت على تركته هو؟ وما تعرض لهذا هي مسائل الخلع أصلا، هي مسائل الوصايا ما ساقها على أنها مسائل الخلع ولا دخل لها في الخلع ولا تعرض للعوض في الخلع. وأوصى لها بأكثر من ما كانت ترث 250 من 2000 وأوصى لها 500. والمسألة مفترضة في مرض موته فيخشى، وهذا التصرف لا يصح إلا بإجازة الورثة. لا بس في مرض موته وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث. المسألة مفترضة في هل نجيز الطلاق أو لا نجيز في هذه الحالة؟ نجزنا الطلاق قلنا أنها ليست من الورثة، نعم، فيجوز الوصية بأكثر من الثمن. وإذا ما أجزنا الطلاق في مرض الموت إلا إذا كان بطلب منها، إذا كان بطلب منها وهي إذا طلبت في مثل هذه الصورة هي متهمة، إذا طلبت هي متهمة لكي تمضي الوصية التي هي أكثر من حقها من الميراث، في مثل هذه الصورة تعطى الأقل صيانة لحقوق الورثة. شخص في هذه المسألة مسألة ما لا دخل لها في الخلع، مسألة هي مسألة وصية. لا يعني هذه المسألة لو طلقها إن كان برغبتها فهي متهمة لتأخذ ما أوصى به لها أكثر من نصيبها، وإن كان بغير طلبها فهو متهم ولا ينفذ طلاقه. في مرض موت، مسألة في مرض الموت كلها في مرض الموت. فللورثة ألا يعطوها أكثر من ميراثها ولو خالعته بمحرم خمر مثلا وهما كافران وقبضته ثم أسلما أو أحدهما لم يرجع عليها بشيء، لأنهم يعتقدانه مال، كافر يعتقد الخمر مال

فليضبط هذا المسلم. عندنا نص صحيح صريح في العهد عليه الصلاة والسلام عليه المعول الأصل، وقول الصحابي أو قول الخلفاء أو قول الذين من بعده الحديث، إذا خلت المسألة من النص المرفوع، ما دام موجود النص المرفوع فلا قول لأحد عمر ولا غيره. لكن الإشكال الذي يجعل في النفس هيبة لقول عمر مع أنه لا شك أن له قدم في الإسلام وله شأنه كما دلت على ذلك النصوص، أيضا موافقة الصحابة وعمل الأئمة قاطبة مع أتباعهم عبر قرون توالية. لذلك الشنقاوي في شرح التجريد يقول: انتصر ابن القيم لشيخه ابن تيمية التابع للروافض والخوارج، ها؟ في هذه المسألة ما يستوعب، يعني كيف الأئمة كلهم وأتباعهم من ابن تيمية ومن أصله يعني وهم مقبول عنده، هم مقبول عنده. الاختلاف المعروف، الخلاف المعروف في العقيدة يجعل يقوم مثل هذا الكلام. لا لا تقول لا، حصل القبول إلى أن جاء الشيخ ابن باز وحيا. نوادر جدا لذكره، هو موجود يعني من قرض، لكن نوادر لذكره. لأن حتى بعده قلة الذي يقول. إذا طلقها خلاص، وله أن يرجع إليها في عدتها، لأنه ما يفرق بينهما إلا إذا انتهت العدة، إذا إذا إذا إذا كفر أحدهما. التفريق بينهما بمجرد الكفر إذا انتهت العدة، والطلاق أيضا إذا انتهت العدة، فيراجعها ما دامت في العدة. إن رجعت إلى الإسلام في عدتها له أن يراجعها ما لم تكن آخر طلاق. بقي له فرصة، يقول: وإن قال أنت، قال لها أنت طالق للسنة وكانت حاملا أو طاهرا لم يجامعها فيه فقد وقع الطلاق. أو طاهرا في مضى، لكن واضح يعني ولا شك أن إذا كانت حامل الطلاق للسنة، وإذا كانت طاهر طور لم يجامعها فيه أيضا للسنة، يقول وقد وقع الطلاق. لو إذا قيل بلفظ ما طلقة واحدة بعد ضيفت، ما هو معروف عند أهل العلم أن طلق الثلاث في حيز البدعة لا في حيز السنة، خلافا لما اختاره المؤلف. وإن كانت حائضا لزمها الطلاق إذا طهرت باعتبار المآل. هذا مشكلة، لكن الكلام إذا قال للسنة فهو قاصد أن لا يقع بدعة،